أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاء يوم القيامة والسماوات سبحانه وتعالى.